نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع إن شاء الله غالبا ختام دورة المقاصد اليوم، تحملوا التطبيقات اللي موجودة إن شاء الله، هذه آخر جزئية تطبيقات. لو تيسر لنا في تطبيقات إضافية ممكن نعقد مجالس إضافية فقط للتدريب، يعني التطبيق، لكن المادة العلمية في الدورة انتهينا منها كما قلت أسبوع قبل الماضي، وما زلنا بنستكمل أمثلة وتطبيقات على ما ذكرناه في محاضرات الدورة المختلفة. فكنا قد بينا أمثلة وتطبيقات على المراتب الأول المقاصد، وقلنا المقاصد كانت بتقسيمها الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فأخذنا الضروريات وداخلها الرتب من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والعرض أو النسب أو النسل كما يحلو يعني البعض العلماء، ثم المال. تكلمنا عن أمثلة على هذه الخمس، وقفنا عند الحاجيات، ونكمل إن شاء الله الحاجيات والتحسينات يسيرة، ثم سندخل على المحاضرة اللي هي كانت آخر محاضرة في المادة العلمية اللي قلنا فيها أن المجتهد كيف يجتهد باستخدام المقاصد، ووضعنا ضوابط ثمانية. سنحاول نأخذ من هذه الضوابط أمثلة على كل ضابط من هذه الضوابط تطبيقات، يعني كيف مثلا الموازنات، كيف تكون الموازنات، كيف تكون النظر للمصالح والمفاسد، النظر للمآل كما سيأتي أمثلة على المآل، وبعض هذه الضوابط اللي تكلمنا عنها، كيف يكون أيضا المقاصد التي تصادم نصا، وهذه نأخذها إن شاء الله بعد الحاجيات والتحسينات. إذا احتملتم سنكمل، ما احتملتوش هنأخذ القدر، ويعني نجعل الباقي أيضا الأسبوع القادم، لعل ربنا يفتح علينا ونزيد في التطبيقات لما نتأخر أسبوعا. نقول الحاجيات قبل أن ندخل، طبعا احنا عرفنا من قبل الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لكن هناك كلام لابن القيم مهم جدا أريد أن أنا أبينه في مسألة كيفية المفتي أو الحاكم اللي بيحكم، يعني خاصة طبعا هذا الكلام يخص النوازل أو يخص الأحداث التي بتكون ليس فيها نص صريحا، فيحتاج المفتي أو الحاكم أن هو يحكم فيها بناء على ما سبق. فابن القيم يقول لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، بنوعين من الفهم، يعني لابد يفهم أمرين حتى يحكم بالحق. قال أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. يعني يقصد أول شيء أنه يفهم الواقع الذي هو فيه في المسألة التي معروضة عليه، يفهم واقعها، وأيضا يستنبط علم حقيقة ما وقع، يعني ما وقع مثل هذا الواقع من قبل، حتى لو وقع يعرف يعرف لو كان هذه الحادثة حدثت من قبل أو مثلها، فيعلم واقعها التي حدثت فيه، والقرائن التي كانت موجودة، والأمارات والعلامات يفهمها جيدا، يفهم الواقع اللي كانت فيه الحادثة لو كانت الأصلية التي سيقيس عليها، وكذلك يفهم واقع الحادثة التي هو فيها التي سيفتي يحكم فيها، ويعرف ما فيها من أمارات أو قرائن أو علامات. النوع الثاني قال فهم الواجب في الواقع، فهم الواجب، يعني إيش الواجب في الواقع؟ قال وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. يعني هنا الأمر الثاني الذي بد يفهمه الحاكم أو المفتي أنه يفهم حكم الله الذي حكم الله عز وجل به أو حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع اللي هو معروض عليه مثله. يكون فاهم الحكم اللي اتحكم فيه، هذه الواقعة ما الحكم الذي كان فيها، ثم يطبق أحدهما على الآخر. يعني بعد أن فهم الواقع الذي سينظر فيه ويحتاج فيه إلى أن يحكم، ثم يفهم حكم الله في هذا الواقع من قبل ويفهمه جيدا، قال ثم يطبق أحدهما على الآخر. قال إيه؟ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. يعني كأنه ابن القيم هنا جعل أمرين، تفهم الواقع والأمارات والعلامات التي فيه، ثم تفهم حكم الله في هذا الواقع من قبل حتى تستطيع إيش أن تطبق الثاني على الأول. حقيقة، وهذا طبعا ليس تعديلا عن القيم في شيء، لكن يراد بأننا نتكلم في المقاصد، احنا أنتينا بهذا الكلام للحاكم عموما المجتهد، لكن إن أردت بقى أن تفعل المقاصد كدليل في مسألة أو مش دليل، يعني كطريق من طرق اللي هي استنباط الأحكام، فلابد تضيف على الاثنين دولت فتقول نوع ثالث مكمل، بل ممكن تقول حقيقة هو الأصل للاثنين هدولت لو كنت ستتكلم عن المقاصد، وهو أن يفهم الحاكم أو المفتي المقصود والهدف من حكم الله تعالى في المسألة التي ينظر فيها. يعني مش الحكم فقط، لا، يفهم الحكمة اللي هي بقى المقاصد والغاية التي أرادها الله عز وجل، لأن هذا هو المعيار والضابط اللي سينزل فيه الفقيه. النوع الثاني اللي بيبحث فيه في المسألة المستحدثة على الأول، فيعمل على تحقيق مقاصد الشريعة ورعايتها. يبقى لابد مع الأمرين الذي قالهم ابن القيم، لأننا نتكلم عن المقاصد، لابد أصل مهم جدا أنه يفهم الحكمة والغاية من الحكم الله في هذه المسألة حتى يستطيع أن يراعي مقاصد الشريعة وهو بيفتي في المسألة التي نزلت فيها النازلة ويحتاج فيها إلى إحضار حكم. فنسأل الله أن يعلمنا جميعا هذه الأمور، وهذه تبين لك عظم التصدي حقيقة وفي المسائل المستحدثة والنوازل، وكيف أن هذا الباب لا يدخله إلا من راسخ في العلم. هذا الباب حقا لا يدخله لباب الحكم في النوازل. لذلك ليش تجتمع المجمعات الفقهية والعلماء يجتمعون أهل العلم؟ أنا قلنا هذه في مسائل حتى عرضت في الأمة، أن هذا المفترض أن إن إن إن, إن يجتمع لها العلماء ويقرروا، ولله الحمد المفطول الأمر المرء لا يتعرض لمسائل من هذه المسائل لما يكون له سلف وله يعني أهل علم قد يعني بحثوا في المسألة وتكلموا فيها وتشاوروا وفعلوا. إن هذه من أعظم المسائل الإفتاء أو الحكم في النوازل اللي موجودة، تحتاج يعني لدرجة إتقان في هذه المسألة، ليست كالأحكام المنصوص عليها أو حتى الموجودة في كتب الفقهاء التي يسهل إن المسألة بالبحث فيها أنك تأتي، لكن المسألة كلها في الحوادث والنوازل التي تحتاج إلى ما قلنا هنا مراعاة كما قال ابن القيم الأمر الأول والثاني، بل يضاف عليه كمان مراعاة مقاصد الشريعة عند التطبيق. وطبعا هناك قديما كان العلماء أفزاز في هذه المسألة، علماءنا المحققين الذين يعني نستفيد من كتبهم وأمورهم فيما ندرس فيه الآن. طيب، نقول الـ الـ الـ الـ ندخل للحاجيات. والحاجيات الأصل في الشرع قلنا من ضمن مقاصد الشريعة رفع الحرج والتيسير على العباد والترخص، وهذه هي مرتبة الحاجيات في مسألة مقاصد الشريعة، بأنه أن الشرع جاء لرفع الضيق والمشقة عن الناس والتيسير وحمل الناس على الشريعة باليسر والحكمة. والنصوص كثيرة لنا تعرض إحنا باب التطبيق فقط ما أعيد على التيسير ورفع الحرج أصالة، حتى يعني أكتفي بقول سفيان الثوري رحمه الله قال إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، وأما التجديد فكل إنسان يحسنه. يعني التجديد هذا أي أحد يحسنه، سهل كل واحد يوم يخرج من مسألة بالماء. لكن قال إنما العلم عندنا الرخص، يعني الذي يستطيع أن يرى كيف يكون الترخيص والحاجة والتيسير ورفع الحرج، الأمور التي هي تحتاج إليها الناس. قال ابن تيمية دين الإسلام واسع لا حرج فيه. وطبعا ابن تيمية من من من من كبار العلماء الذين تكلموا وفتاوي كثيرا في مراعاة هذا المقصد في رفع الحرج والتيسير وحاجة الأمة وغير ذلك أصالة. حتى أنه يقول يعني أنا تأملت أغلب ما وقع فيه الناس في الحيل، يعني ليش الناس وقعوا في الحيل، طبعا الحيل المزمومة. فقال وجدت أحد شيئين، إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم، ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذنب. فلما وقعوا في الذنوب أرادوا أن يخرجوا فوقعوا في حيل محرمة بسبب الذنب الذي اقترفوه أولا وعدم الطاعة والامتثال لأوامر الله عز وجل. هذا الأمر الأول. قال الثاني مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع، فاضطرهم ذلك للاعتقاد إلى استحلال بعض الإيش الحيل. يعني يبالغ في التشديد في تحريم الأمور فيضطر قاعد يحرم يضطر إيش إنه يعتقد إلى الاستحلال بالحيل. قال وما هذا من خطأ الاجتهاد، وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما وجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني عدم العلم. يعني الناس تقع في الحيل إما بظلم بذنوب كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا وقعوا في الحيلة في مسألة السبت والصيد، أو بعدم العلم قاعد يشدد على الناس، فالناس تحتال تقع يكينوا يرى بالحيل فيقع في المحرم. وهذا فقه أيضا يغيب عن من لم يتقن، فإنه يبالغ في التجديد ويؤدي إلى وقوع الناس بعد ذلك في الحيل المحرم. لذلك تجد عندنا قواعد كثيرة في الشريعة في مسألة يعني مسألة مراعاة حاجات الناس ورفع الحرج. يقول لك الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة، على أن هذا رفع للحرج، مش محتاج تتكلف أنك إيش الأصل عندك في الأعيان الطهارة، ما لم يأتيك دليل على النجاسة أو التحريم يبقى أنت معك الأصل، لأن الأعيان كثيرة جدا، فهذا هو رفع حرج، مش تحتاج تسأل في كل تفريعة. أيضا قال الواجبات كلها تسقط بالعجز، هذه أيضا من قواعد رفع الحرج. أي واجب في الشرع يسقط بالعجز، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنب أو قاعدا وغيرها، إن لم تجد الماء فتتيمم، واجب يسقط بالعجز، أو وجدت الماء ويضرك فتتيمم أيضا وتكون صحيحة أيضا. قال أيضا الكراهة تزول مع الحاجة، لما يكون الأمر مكروه ترفع الكراهة دي لو هناك حاجة لهذا الأمر. قال كل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم. يبقى هنا دي أيضا من باب مقاصد الشريعة في الحاجيات. الأصل في العادات العفو أو عدم الحظر، كل هذه قواعد وأصول في الحاجيات عموميات يستفيد منها المجتهد في مسألة المقاصد في الحاجيات. لكن على سبيل النزول التخصيص أكثر نقول في العبادات مثلا تظهر لك مقاصد الشريعة في الحاجيات في العبادات، وهذه قلت دائما الأمثلة اللي بقولها هنا ليست ترجيحات فقهية فقط للاستدلال على ما معنى. يعني هنا بعض ابن تيمية وغيره الذين يرون بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، والأصل عدم الدخول، لكن قال قد تدخل المجلس للحاجة أو تلبس بعضهم يرى بذلك وإنه لتيمية لبس الحائض العاكفة في المسجد للحاجة أيضا. بل بعضهم قال لا يمنع قراءتها للقرآن إذا احتاجت إلى ذلك، على يعني على الخلاف اللي عند العلماء في ذلك. وهو طبعا يجيز الطواف للحائض عند حاجة، لأنه يرى مع أن الأصل أن طبعا أن لابد مثلا أن هي تطوف بطهارة، لأن قالوا عند الحاجة واختلاف الركب، وأنها لابد تطوف طواف إفاضة والدم لم يرتفع، فقال تتحفظ حتى لا تلوث المكان المسجد وتطوف. بعد قال كمان ان كمان اسقط من عليها الدم الاقيس اللي لا دم عليه، لان هي فعل ذلك مضطره لذلك او للحاجه الى ذلك، فحتى لا يلزمها بدم. قلت ان انا ادي امثله على لما نحن فيه، اكرر لان البعض يظن ان دي ترجيحات فقهيه، احنا لا نرجح في هذا الدرس ترجيحات فقهيه، لكن نبين لبعض العلماء منهجهم في المساله هذه او ليش قال مذهبه. هنا نظر ابن تيميه مثلا لمساله ان دي حاجه، اصلا هي حاجه وتسقط الحاجه هنا عند او هو دي هذا مانع ويسقط عند الحاجه او هذا المانع. قال الركب مثلا ينتقل وهي لم تطهر وستكون وحيده وطواف الافاضه ركن، طب ما تعيش تفعل تمشي غير ما تطوف الركن؟ قال لا تتحفظ وتدخل تطوف، فتوى لابن تيميه في ذلك. وهذه ايضا من باب يرى ان ده تيسيرا وحاجة الناس لذلك أصالة، فينظر هذه في مسألة العبادات أصالة. لذلك هو يقول مثلا كل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة، إذا لم تتمكن من الصلاة إلا كذلك، كل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك. طب ليش قال؟ يعني لو الصلاة مش هتصح إلا ذلك، مش هتصح لم تمكن له الصلاة بذلك، مع أنه في الأصل ممنوع أن يأتيها مع الصلاة. ليش قال؟ ليه؟ لأن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة، نظر لمسألة مقاصدية. طب أترك الصلاة لأن أنا عندي مانع مثلا، ولا أأتي بهذا الشيء مع الصلاة عشان يبقى أديت الصلاة، وده أخف من أن أترك الصلاة. فهو يرى طبعا هذا ممكن لا يوافق عليه، انا بتكلم نظره مقاصديه، احنا مش في ترجيح الان، فعيش نظره مقاصديه لذلك. طيب ذلك ويرى، ما تكلمنيش بس انتظر خليك معايا، بيرى ان مثلا ممكن اعطاء قيمه الزكاه لذلك، ويوافق الاحناف الشيخ ابن تيميه مثلا بمساله زكاه الفطر، فيرى بان ممكن تعطى القيمه، واعطاء القيمه في زكاه الفطر يجوز للحاجه او للمصلحه الراجحه. يقول بذلك نظر هنا ليش لحاجة الناس، قال لو الناس تحتاج المال فممكن نعطيهم المال، أو المصلحة الراجحة بتقول إن احنا نعطيهم المال ولا نعطي زكاة الفطر حبوبا. أيضا هنا نظر لمقاصدي لمسألة الحاجيات في مرتبة الحاجيات هنا أصل. وأيضا في العادات ممكن يمنع أشياء في العادات، مع أن الأصل في العادات إيش؟ نعم، لكن يمنع. يقول مثلا يأتي العالم يقول ينهى عن ذبح الخيل، الفرس اللي بيجاهد عليه لو في فرس أو خيل يجاهد عليها، فيأتي يقول إيش يمنع ذبحها، لأن الخيل ممكن تؤكل، أو إبل بيحج عليها بيصار عليها إبل، أو بقر مثلا تستخدم في الحراسة، فممكن يأتي الحاكم أو العالم يقول لا تذبح، مع أن الأصل إن هي إيش الحل في ذبحها أصالة. ليش؟ الحاجة. يقول لك إحنا نحتاج هذه الخيول للجهاد، نحتاج هذه الإبل لنقل مثلا الحجاج مثلا أو شيء، وهذه ممكن تقص على أمور في الواقع إنه الأصل إن فيها الحل، ثم يأتي العالم يفتي للمصلحة بأن هذا الأمر مثلا يتوقف فيه عن الاستخدام أو العمل به للحاجة التي يحتاج إليها الناس. كل هذا من باب الحاجيات في العادات. ومنها أيضا لبس الحرير والذهب، هم قالوا دي قياسا بيأخذوها منين؟ قال لك الحرير والذهب ليسوا محرمين على الإطلاق. ليش مش محرمين على الإطلاق؟ لأن أباحهم طبعا، أولا أباح الله عز وجل للنساء، يبقى ليس أصل الحرير والذهب محرم مطلقا، ده في صنف من البشر اللي هم النساء أباح الله عز وجل لهم ذلك، بل أباح التجارة فيها كمان، يعني إذا مش محرمة لذاتها خلاف مثلا الخمر والخنزير، لا ده أباح التجارة فيهم، ثم أباح أيضا اقتناءهم أو لبسهم لأحد الأصناف أيضا. فعلم انهم ابيحوا او ابيحه لمطلق الحاجه لمطلق الحاجه. فقالوا اذا اذا احتاجنا الحرير والذهب للتداوي مصلحه هنا بقى في الحاجيات مصلحه راجحه، يبقى يباح التداوي بالذهب والحرير، لان الحاجه الى تزين النساء بالذهب والفضه اقل من الحاجه الى التداوي. واذا كان الشرع اباح للنساء ان يتزينوا بالحرير والذهب، فقال اذن ممكن يتداوى لان الحاجه اكثر من ذلك، خاصه لو قلنا بان النهي عن الحريم للقيلاء وللسرف وغير ذلك، فده احتاجنا اليه في التداوي فهذا منتفي. او لبسه للبرد، واحد ما وجد في البرد غير حرير يلبسه فيلبس، ما وجد غيره ما عندوش يستر به غيره، فقال ليش الحاجه له هنا ايش تستدعي ذلك. فهذه من امثله الحاجيات في العادات، ان ممكن هنا يباح لك لرفع الحرج والتيسير. قالوا في المعاملات ايضا من امثله المعاملات ان جوازوا العلماء بيع المغيبات في الارض. المغيبات في بعض الزروع بتكون مش ظاهره، يعني الثمار اللي على الشجر بتخرصها او بتراها فممكن تشتريها وانت تراها. في بعض المغيبات في بعض الزروع بتكون الثمر في باطن الارض مقلوبه ما تراها، يسموها المغيبات. ودي حكم مساله فقهيه، حكم بيع المغيبات في الارض. هل البيع ده في جهاله هنا؟ انت لا ترى السلعه، لو ترى الزرع اصاله. لكن قالوا هنا ايش، بعض اهل العلم جوازوا حكم بيع المغيبات، ده من باب الحاجيات. ليش؟ طيب قالوا لان الحاجه تمس الى ذلك. انت لو لم تبيع هذه المغيبات اللي في الارض وانتظرت الى ان تظهر لك يعني وتخرج، ياتي وقت الحصاد او ياخذها يعني من الارض حتى تقلع، يعني يقلعها من الارض وتراها، قالوا يحصل على اصحاب ذي الزروع ضرر عظيم، ممكن يتعذر عليهم ان هم يقتلعوا الكل في وقت واحد، ولو ممكن لو قلعوه يفسد سريعا، يحتاج لا يقلع الا ما يكون يباع، فقد يصابوا بضرر ان انتظرت حتى يقلع ثم يرى سيباع. فقالوا هذا كأنه يعني نقول يعني ايش يعذر في ذلك، جهل معفون عنه نقول، او غرر يسير في ذلك. وقالوا خاصة ايضا ان كان اهل الخبرة يستدلون برؤية الورق هذا اللي هو الورق للثمرة المدفونة على حجم المدفون، يعني بعض اهل الزرع لما بيروا الورق اللي هو على الارض يستطيع ان يعلموا حجم الزرع اللي موجود مدفون، فالاهل الخبرة فكانهم يستدلون بالمعلوم هذا على المجهول اسفل. فقال بعض العلماء اذا يجوز بيع هذه المغيبات، والغرر الذي موجود فيه يغتفر بذلك. خاصة ان لو زدت في الغرر وتوسعت فيه قد يؤدي ذلك الى الاجحاف على الناس، تحريم يعني كل بيوع الغرر واجحاف فيه قد يؤدي هذا الى يعني ايش. لذلك بعض العلماء يرى بان البوفيه المفتوح اللي نتكلم عنه اللي هو فيه جهاله في الاتفاق في الكميه وغير ذلك، طبعا بعض العلماء قالوا ان هذا من باب الجهاله، لان اللي هو الطعام البوفيه المفتوح يدفع وياكل ما يريد، والبعض قال ان هذا من الغرر مثلا هذا الذي يغتفر فيه ويسير، واجازوا ذلك، اثبتوا ان فيه غرر، عارفين البوفيه مفتوح هذا اشرح فيه اللي هو يدفع يأكل كما يريد، فقالوا هذا هنا ما اتفقش على كمية السلعة وهذا غرر، وبعض قال منع، والبعض قال هنا هذا غرر يغتفر لأن في الغالب هو لن يستطيع أن يأكل بقدر أكثر من حاجته يعني، فالرجل الذي بيبيع له يعلم أنه مهما أكل يعني يأكل إيش، والغرر هذا يغتفر لحاجة الناس إلى ذلك مثلا. ده نظر مقاصدي ايضا انه هنا لم يتعامل مع كل انواع الغرر فمنع كل ذلك. اذا الاصل الغرر طبعا يبطل المعاملات، لكن هنا لما راوا في بيع المغيبات ان هذه قد تؤدي الى ضرر للناس فاجازوا في ذلك. طيب في الجنايات ايضا بعضهم قال يبين لك، قال يجوز لنا ان نفسد اموال اهل الحرب اذا افسدوا اموالنا، كقطع مثلا الشجر المثمر، ومع انه الاصل ان انت لا تقتل لا تتلف المال بغير حاجه، لكن قالوا لا لو اتلفوا مالنا نتلف مالهم لانهم اهل حرب، وكل ما كان يمكن ان تمنع اهل الحرب من الاستفاده به عند قتال المسلمين لابد ان تمنعه. وهنا قالوا ليش؟ مع ان هنا انت تفسد اموال، تفسد ثمار، لكن تفسده في ما يخصهم، تفسده عليهم لانهم افسدوا اموالك اصاله. وبعضهم قال ان ضرب الدية على العاقله هذا من هذا الباب الذي معنا في الجنايات في التحسينات. الدية على العاقله يعني الاصل ان الرجل هو اللي قتل، طب العاقله منها؟ الرجل قتل خطأ فالدية تحملتها العاقله، هذا اصل ايضا. فقالوا ضرب الدية على العاقله هذا مما يحتاجه الناس، لان كثره الخطا موجوده، ممكن الواحد يقتل خطا كثيرا، فلو كل واحد هيقتل خطا هيتحمل، قالوا هذه ممكن تكون فيها، فجعلوها ان العصبه والعاقله تتحمل، لان الناس تحتاج الى ذلك من باب التيسير، ولم يلزموا به قتل الخطا بخلاف قتل العمد، الديه تكون عليه اصاله، لكن في القتل الخطا قالوا هنا يحتاجه الناس، وان هنا حتى ولذلك حتى قالوا لم تستطع العاقله بيرد لبيت المال ويساهم بيت المال في دفع الديه، لكن لابد من دفع ديه للمقتول اولياء الدم اصاله خطا. هذه كلها في الحج في حاجه ايش وفي ايه؟ طيب ثم حفظ التحسينيات، قلنا بعض الحاجيات التحسينيات، وهذه تستدل بها العلماء من الأمثلة على ذلك ما يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال والأداب سواء كانت في العادات والمعاملات. ومنها طبعا يعني من أوضح الأمثلة في ذلك مسألة الخرص عند الحاجة اللي هو الثمار، لأن الشرع أباح أن الأصل أن الثمار العراية بيع العراية، أو أن اللي عنده لما بقت الرطب على النخل وتطيب الرطب اللي هو لسه طري التمر قبل أن يكون تمرا يكون رطبا، فالناس تحتاج وتشتاق إليه وتحب أن تأكله ووقته قليل قد لا يكون معهم مالا، فأباح الشرع أن يباع التمر اللي على الأرض الجاف، لو كان واحد عنده تمر جاف ويريد أن يأكل من الرطب لحاجة الناس ذلك واشتياقهم في وقت ضيق، فبقدر خمسة الأواسق التي جاء فيها النص بأنه يباع التمر الجاف بالتمر بالرطب اللي على الشجر لذلك، مع أن في اختلاف هنا في التماثل، لكن هذا قالوا من محاسن الشريعة أن هم يعني شرع بذلك لحاجة من باب يعني من تبيين محاسن الشريعة في ذلك. وأيضا اعتبروا الخرص اللي على الشجر، الخرص اللي هو أنتم فاهمين الخرص طبعا، الخرص إنه يقدر مش يوزن، أصل البيع كيلا ووزنا عشان يكونش فيه جهالة، فممكن أباحوا الخرص إنه يخرص الرجل الثمار، يقول أنا همشي وأقدر الثمار اللي موجودة واشتريت بكذا، مع إنه ليس كيلا، لكن هنا جاء الشرع بإقامة الخرص مقام الكيل، مقام إنه يكيل إنه ممكن يخرص عند الحاجة لذلك. وهي أصل في الزكاة إن العامل على الزكاة لما بيأتي ليخرص الشجر فيقدر الزكوات، حتى لما يأتي الوقت يقول أنت عليك كذا طن مثلا عليك كذا، بيخرص مكان على الشجر، فهنا هذا مكان الكيل، فجاء الخرص مكان الكيل عند الحاجة، وهذا من تمام محاسن الشريعة أيضا. قالوا أيضا ان من يعني من مراعاه التحسينات جعل الشارع عزكم الله ما يخرج من المرء من البول او الروث او غير ذلك ان هو مستخبث مستقذر تعافوا النفوس. وهذا من جبله يعني الجبله التي خلقها الله عز وجل في الناس ان تستقذر ذلك وتستخبثه. وهذا يناسب التحريم لانه هو محرم، يعني هو اصلا جاء الشرع بتحريمه، فجاءت ايضا الجبله والطبائع ان هي تستقذر وتستخبثه حملا للناس قالوا على مكارم الاخلاق. منها ايضا انه لا يجوز استعمال الاطعمه في ازاله النجاسات ولا الاشربه، يعني تزيل النجاسه ما يجوز انك تزيلها بطعام او بشراب لغير حاجه، لان هذا سيؤدي الى فساده وافساد الاموال لا يجوز. او يعني فجاء الشرع هنا بايش؟ بانه قال لا يجوز استعمال الاطعمه والاشربه في ازاله النجاسه لغير حاجه. ليش؟ ليؤدي ذلك الى فساد الاموال. مش واحد يجيب مثلا زيت ولا يجيب شيء ويعني يستنجي به او يفعل به او يجيب شيء ويستجمر به من الاطعمه، هيؤدي الى التلف. فجاء ذلك بعدم جواز الاستعمال. بعض اهل العلم في هنا في هذا المثال، في مثال اخر في مساله وقوع الفاره في الزيت، المتفق عليه من العلماء اذا وقعت الفاره في الشيء الجامد كالسمن الجامد انه تلقى وما حولها والباقي طاهر، ده متفق عليه. اما المختلف عليه اذا وقعت في الزيت اللي هو السائل، فالجمهور على التنجيس ان اذا وقعت تنجس. بعض اهل العلم كابن تيميه وغيره قالوا لا تنجس. طبعا فيها احاديث في ذلك، انا باخذ المقام مقام مقاصد الان، ان مثلا جاء في حديث القوة ما حولها وفي رواية تانية مطلقة، فالبعض قال، لكن هو البعض اخذها من باب المقاصد هنا ايش؟ قال انه اذا جاء ان اذا وقعت في الفأر حتى في السائل ان لم يتغير يرفع ويلقى ويباع ويستعمل كالجامد. قالوا ما دام لم يتغير، يعني تلقى النجاسة ومن حولها الفأر نفسه ومن حولها ويستعمل الباقي، وقالوا لا فرق بين الجامد والذائب. ليش؟ قالوا ان الواحد لم يتغير، فايش الفرق سيكون؟ فنحمله على التيسير هنا والتحسين في مكارم في الشريعة جاءت بالتحسينيات، يعني لم تمنع فساد هذه الأموال فيجعلها من هذا الباب، ان ده موافق. يعني هو يقول بان اذا وقعت الفأر في الزيت السائل، طبعا بيستدل بأدلة ثم يقول وهذا موافق أيضا لمقاصد الشريعة في التحسينيات بأنها لا تتلف أموال الناس، فهذا يجعله أنه هو أيضا كالجامد بس يلقى الفأر وما حوله من نجاسة إن لم يتغير، فيجعل الحكم هنا من باب التحسينيات في مقاصد الشريعة أيضا كذلك. طيب، هذه كان الجزء الخاص بالتطبيقات وأمثلة على التحسينيات والحاجيات. هاخذ تطبيقات اخرى حتى لو قليل كده بس يعني نبينها تكون اسهل شويه في الامثله. في المحاضره التي قلت عليها كانت قبل الاخيره في مساله ضوابط التي يعني استخدمها او لابد للمجتهد ان يتعامل معها عند الاستدلال بالمقاصد، منها الا يكون المقصد معارض للنصوص. واشهر يعني مساله مثال في هذه المساله ان يجتهد المجتهد بالنظر لمقاصد الشريعة ثم يصادم نصا، القصة المشهورة عن الإمام يحيى بن يحيى الليثي، وهو من كبار علماء الأندلس، كان عنده ملك أو الأمير، فكان يجامع في نهار رمضان، فلما جاء يسألونه عن الحكم، هو ملك عنده الجواري في القصر يعني بالمئات، فهو نظر قال له وقلت له ان الاصل في كفاره الجماع تحرير رقبه فلما الرجل جاء الحديث المشهور الذي جامع في نهار رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس وقال أهلكت، وقال ما أهلك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال عندك رقبة؟ قال ليس عندي، قال أصوم 60 يوما، قال وما فعل بي إلا الصوم، ثم قال له أطعم 60 مسكينا. فالأصل في الترتيب أنه يشيه يعتق رقبة. فهذا الإمام لما نظر قال لك أنا قلت له أعطي الرقبة كل 2 ساعة هيعتق في رمضان، وكل يوم يعتق له رقبة وخلصت المسألة، هو ملك عنده الجواري يعني بالعدد، فلا إشكال. فقال له إيش عليك تصوم 60 يوم. انتقل من الرقبة لستين يوم على أنه نظر المقاصدية. قال الرجل هذا لو تركت له هذا الباب هكذا يعني سيأتي بالمنكرات كل يوم، فأراد أن يعني يشتد عليه فخالف النص وقال نظر للمقصد، فقال له عليك بالصوم 60 يوما. وكان عليه أن يأخذ بقول الجمهور في ترتيب الكفارة العتق ثم الصوم ثم الإطعام، لكن هو أراد أن يوازن. كانوا يقولون دي بقى، وهذا المثال هذا ينفع في ضابطين، ضابط إن هذا الاجتهاد المقاصد هنا صادمت نصا فهتكون مردودة، وأيضا بنأخذ مثال لمسألة فقه الموازنة عنده. هو قال المصلحة مصلحة خاصة، انتبه، المصلحة الخاصة وده الخطأ اللي هو وقع فيه في الموازنة، تقتضي إن يقول له بالصيام عشان يردعه، لأنه أمير والعتق لن ينزجر به أصالة، لكن الحق إنه هو هنا طبعا أولا خالف النص، فأصبح هنا الأصل إن المجتهد إذا استعمل المقاصد وعرضت نص إن هذا ترد عليه ولا تستعمل، فهو خالف النص والترتيب في الكفار. ثانيا حقيقة أنه أيضا في الموازنة فيها خطأ. إيش الخطأ هنا كمان حتى في الموازنة؟ إن هو قدم مصلحة، يظن بأن لما قال له بالصوم أصالة إن هنا قدم مصلحته، لكنه خالف مصلحة أخرى وهي مصلحة الشرع، المصلحة العامة التي أمر بها الشارع بالإعتاق، لأن إعتاق العبيد والجواري أيضا الشارع متشوف ومتشوق إلى ذلك أصالة. فكأنه هنا أيضا حتى في الموازنة، ودي مصلحة عامة لأنه سيعتق عامة الناس اللي هم الأرقاء والجواري، ودي مصلحة خاصة، أو هو كأنه يرضعه مصلحة خاصة بزجره هو وترك مصلحة عامة. فحتى في فقه الموازنة كان أيضا المصلحة العامة تقدم هنا على المصلحة الخاصة. ومن باب أيضا أن الاجتهاد المقاصدي عنده خالف النص فيرد على مخالفة إيش؟ يرد عليه المقاصد إذا خالف نص. طيب هذا مثال كما قلنا يحتمل من وجهين يعني من مكانين. أيضا لو تذكروا لما قلنا النظر إلى المآل، مش عارف أنتم مذاكرين ولا مش مذاكرين أصلا، لكن يعني إيش أو مستحضرين لمن حضر، النظر للمآل قلنا من مقاصد أهم أن ينظر المجتهد بالمقاصد لمآل هذا الاجتهاد، ما سيقول إليه، لأن أحيانا ممكن يقول بشيء مشروع الآن ويؤدي إلى مفسدة غير مشروعة أو شيء غير مشروع بعد ذلك، أو يمنع شيئا بحجة أنه غير مشروع الآن ومآله كان سيؤدي إلى أمر مشروع. ففي المسائل في الاجتهاد لابد من النظر إلى المآل، تكلمنا في هذه من الأمثلة على ذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نظر هنا إلى لو انتظر، لأن بعض الصحابة أشار عليه أن ينتظر ما يبادر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة قتال المرتدين أو غير ذلك ويتمهل حتى تستقر الأمور في المدينة وحتى كذا وكذا، ورفض بل أراد أن يبادر لأنه هو نظر للمآل في في في فعل ذلك، وأنه يريد أن يحمي يعني جناب التوحيد والدين وأنه لا يترك الأمر يستمر. فنظر إلى المآل بعد ذلك، وهذا كان مآل صائب لأنه لما باشر بذلك وانشغل بحروب الردة في هذه الوقت قضى على هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، واستتم الأمر بعد ذلك وانطلق بعد ذلك عمر رضي الله عنه من بعده في الفتوحات وغير ذلك. فكان فكر اجتهاد أبو بكر في حروب الردة وأنه في المآل هذا الأمر إذا تأخر كان هو مصيب في ذلك. أيضا من المسألة النظر إلى المآل فتوى أو اجتهاد عمر رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد، هذه مسألة قضية فقهية أيضا. قال لو امتلأ أو ملأ أهل صنعاء علي لقتلتهم بها، لما جاءوا قضية أن هناك من أهل صنعاء من بعض الجماعة قتلوا واحدا التفوا يعني اجتمعوا عليه فقتلوه، فأمر بقتل الجماعة بهذا الواحد. ما راجعوا بعض الصحابة قال الله لو ملأ أو امتلأ أنا يعني تمالأ أهل صنعاء علي لقتلتهم به. وكانت هذه اجتهادا من عمر نظر إلى المآل. ليش؟ لأن لو ترك إن لما يجتمعوا ناس يقتلوا واحد، إن أصل قتلك الواحد قدام واحد، يعني واحد قتل واحد، فلو اجتمع مجموعة وقتلت واحد وترك إن هو لا يقتص منهم كان هيسهل كل واحد عايز يقتل واحد يجيب معاه خمسة ستة ويشتركوا في القتل، ولأنهم لن يقتلوا الجماعة بواحد. فلما نظر عمر إلى المآل في هذه المسألة، وهذا نظر إلى المآل إنه هذا سيؤدي مفسدة عظيمة بعد ذلك، كل من أراد أن يقتل واحد يجمع معه اثنين ثلاثة يقتلون لن يقتص منهم، فأخذ بقتل الجماعة بالواحد أصالة، أو أمر بقتل الجماعة بالأوحد أو بالواحد. وهذه أيضا من مسألة النظر إلى المآل. هو قصة لطيفة في يعني في مسألة هذه المآل. أيضا النظر إلى المآل كان حدثت مع رجاء ابن حيوة وتابعي كبير، رجاء ابن حيوة في زمن الوليد بن عبد الملك. وهنا يعني أحد الناس وشأ أو نقول في زمن بلغ، خليها تاخدوها زي ما تاخدوها، على رجاء ابن حيوة عند الوليد بن عبد الملك إنه قال فيه ما قال، يعني فعل شيئا أو قال. فالوليد بن عبد الملك أتى برجاء بن حيوة تابعي كبير ما عنده بينة غير الرجل هذا اللي تكلم، فقال لرجاء احلف انك ما فعلت ذلك. فحلف رجاء بن حيوة انه ما فعل ذلك، هو كان فعله. هذا الامر كان فيه يعني سيؤدي الى كما سيأتي في كلام الرجاء الان الى ذهاب الرقاب فيها كما يقال. فالوليد لما رأى أنه لم يثبت على رجاء أخذ الرجل بالجلد، أمر بجلد الرجل اللي هو يبلغ عن رجاء. فقال الرجل وهو يجلد، يعني أتى بشعر لا أذكره الآن، يعني يخاطب به رجاء ويقول يا رجاء مش عارف ما بك والصياط، حاجة الصياط اللي بتأتي عليه، يعني هو كأنه بينادي رجاء عن أنه فعل به في الصياط بسببه إنه صائد. فرجاء قال له أن قال له الصياط في ظهرك خير أن يقتل مسلما. فهو كأنه هنا إيش، هو من نظر الموازنة أنت هتضرب بالصياط وتظلم، لكن في واحد تاني كان سيقتل أصالة. فهو كأنه هنا إيش يعني دفع موازنة ما بين مفسدة قتل نفس وضرب بالظهر ثم يعني يستسبح بذلك أو شيء. فأو قال سبعون وسطا في ظهري، فقال سبعون وسطا في ظهرك خير من مسلم يقتل. أو يعني جاء في الشعر في ذلك. طيب مصمم هو ماذا نقف ولا نكمل الأمثلة؟ الأمر لكم، في أمثلة لسه كثير موجودة، إما نقف ولا ندخل نكمل في الموازنات. نشوف طب هنا عن إيش؟ لا هل يقال ان من الحاجيات بيع السمك في المياه للمزارع السمكيه الكبرى؟ ما هو ايش تقصد بيع السمك ابو انس؟ يعني ماء المزارع اللي موجود محاط هذا يجوز اصلا لو ما كانش في البحر. يعني المزارع اللي هي السمك اللي موجود في البحيرات الصناعيه اللي موجود ومحاط ويعلم انه ممكن يستخرج ولو وصف فهذا ممكن، لكن السمك اللي في البحر اللي محتاج يقعد باليومين عشان يجيبه مش عارف هيجي ولا لا هذا لكن لا اللي في يجوز لو كانت قالوا لو كانت البحيرات اللي هي محاطه ومعروف ان السمك موجود جوه وهو سيخرجه يعني مجرد انه ياتي به ويوصف له يعني ممكن يكون بيع موصوف حتى يجوز. طيب يعني بس انا ما فهمت ان يعني نكتفي بالقدر هنا. فيش مش تحسينات خلصت امثله بقى كلها في الموازنه في الدرس اللي انا قلته مش تحسينات امثله في المقا في في في موازنات وفي المقال ده احنا كنا بنتكلم في المقال الان امثله اخرى تطبيقات على ما سبق ماشي. طيب في أسئلة نكتفي بذلك. إيش؟ لا دوت رجالة من مكشن يقعدوا نشوف بس لو في أسئلة عما نعم لا يجوز. بالبيبسي استجمار يا حبيبي والمناديل هو ده الاصل مش بالبيبسي ولا الزيت والخل والكلام ده يعني ازالتها عندك الشرع الاصل الاستجمار والاستنجاء ايضا بالحجر ايضا برضه ما هو ده يكفي خلاص وده اكيد موجود في الصحراء يعني ضروره مش ضروره اي ما هو ده الاصل مش استخدام المائعات هذه والامور لو كان فيها خلافيه بس ده اتلاف مال هيروح يشتري ورز هو معاه الاصل الموجود مجاني يرجع للاصل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله درس صحيح البخاري. شيخ هو مايل كده